السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده موعدنا مع تفسير سورة التكاثر. وهذه السورة العظيمة سورة جليلة فيها عبر وعظات مهمة مفيدة. يقول الله جل جلاله فيها، وهي سورة مكية، والسورة المكية لها طابع خاص تذكرك بالموت، تذكرك بالجنة، تذكرك بالنار، تذكرك بالاستعداد لليوم الآخر، تذكرك بالله جل جلاله، آيات تهز القلوب. يقول ربنا تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني شغلكم، والإلهاء هو التباهي، يتباهى الإنسان بكثرة ماله أو بكثرة ولده أو بعلو جاهه والعياذ بالله. ولذلك قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ألهاكم التكاثر، ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني ابن آدم يقول مالي مالي، عندي مليون، عندي تريليون، عندي مليار. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو تصدقت فأمضيت. ألهاكم التكاثر، وهذا إخبار من رب العالمين جل جلاله عن عموم الخلق، إلا من رحم الله سبحانه وبحمده، أنهم يشغلهم التكاثر بالحياة الدنيا، بالأموال، بكثرة البنين والبنات، بكثرة بناء القصور، بكثرة متاع الحياة الدنيا، كما قال جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يعني يا عباد الله، اعلموا أن الله تعالى عنده ثواب عظيم أعظم بكثير من هذه الدنيا بتمامها، واعلموا أن مآبكم إليه فأحسنوا مآبكم إليه سبحانه جل جلاله. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وادي، شوف، وادي من ذهب، لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ثابت عن أنس عن أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزل قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. يعني هذه كانت آية في القرآن الكريم نسخت: لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وادي من ذهب، نتمنى أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه ابن آدم إلا التراب. يعني عندما يموت ويوضع خلاص في القبر وحده ويهال عليه التراب، دنيا انتهت، خلاص انقطعت الأماني، قطعت الآمال وانقطعت الأماني وانتهت الآجال، وهكذا لن يملأ فاه إلا التراب، يعني يشبع حتى يوضع في التراب، ويتوب الله على من تاب. ولذلك أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله: تعس عبد الدينار. والله صدق حبيبنا عليه الصلاة والسلام، لكن للأسف الشديد أيها الأحبة الكرام، نحن في تيه وفي بعد، تشغلنا الدنيا عن طاعة مولانا، شغلنا بما خلقنا، بما خلق لنا عما خلقنا له. إي والله، خلقنا الله لعبادته وتوحيده، وتكفل لنا وضمن الأرزاق. لا، الناس الآن إلا من رحم ربك، ليل نهار يجري وراء الأرزاق، ويريت يجري من وراء الأرزاق بالحلال، إنما يجري خلفها جري الوحوش من حلال ومن حرام إلا من رحم الله. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، وإن لم يعطى يسخط، وإذا شيك فلا انتقش، يعني لو دخلت في صدر شوكة من شدة لهثه خلف المال حتى مش فاضي يشيل الشوكة من صدره من أصبعه. نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى أن نكن من الصنف المذموم. أي الله تعالى يقول ألهاكم التكاثر، أي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله جل جلاله، حتى متتم ودفنتم في المقابر. وأيضا ألهاكم يعني أنساكم، هو فكر يصلي، هو فاكر أصلا أن في حاجة اسمها جماعة، هو فاكر أن في حاجة اسمها كتاب قرآن مجيد وجب عليه أن يقرأه كلهم عشان هذا القلب يرق وعشان ينجو من عذاب الله يوم القيامة. هو أنساه إقباله ومحاربته على هذه الحياة الدنيا، أنساه بره بوالديه، أنساه تربية أولاده على كتاب الله وسنة رسوله، أنساه أداء الواجب، أهم شيء يجمع جموع منوع، نسأل الله العافية. قال قتادة ألهاكم التكاثر، أي التفاخر بالقبائل والعشائر كلها. قول صحيحة، يعني ما يقول أنت ابن مين، عيلتك مين، لا أنا ابن فلان الفلاني، أنت تعرفش أنا مين، تعرفش أنا مين، أنا من عيلة الفلانية. ويظل يعدد، هذا يعدد، لا أنا فلان الفلاني عمي، وفلان فلان خالي، وفلان فلان جدي، يعدد، هذا يعدد من قبيلته وعشيرته، وهذا يعدد أيضا من قبيلته وعشيرته. ولذلك قال ابن عباس ومقاتل: والكلب نزلت في حيين من قريش، بني عبد مناف وبني سهم، تفاخروا فجعلوا يعددوا الأشراف اللي عنده، فغلبت بنو عبد مناف غلبت سهما، قعدوا يقولوا احنا عندنا فينا فلان الشريف وفلان الشريف وفلان وفلان وفلان، ودول يعددوا. فاللي كانوا أكثر في الأحياء مين؟ بنو عبد مناف. فجاءوا حتى عددوا الأموات، وإحنا كان فينا فلان الفلان اللي مات من 30 سنة كان بيعمل ويعمل، وجعلوا يعددوا الأموات. سبحانك ربي ما أعظمك. فغلبت سهم بني عبد مناف، يعني لما جوا يعددوا بقى الأموات هم التانيين غلبوا. سبحان الله العظيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وكان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول هذه الكلمة العظيمة: أحسب الميت في قبره زائرا، زائر، والزائر يوشك أن ينصرف إلى داره. يعني يا عبد الله أنت الآن في طريق تمشي له نهاية، العمر، الدنيا التي تحياها لا غاية، تنتهي عندها، هينتهي الأجل الله أعلم بعد 50 سنة، بعد 60، بعد 30، الله أعلم. آجال مضروبة ضربها رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجعلنا من أطول الناس أعمارا وأحسنهم أعمالا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. إي والله، إذا انتهى الأجل، بلغت الغاية، خلاص هتروح بقى تنتقل إلى دار ثانية، الدار الثانية دي في القبر، بس أيها الحبيب أنت زائر فيها، ليست هذه دار القرار، زائر في القبر. الله أعلم الواحد فينا يمكث في قبر كم؟ 2 سنة، 20 سنة، 2000 عام، 1,000,000، الله أعلم كم، لحد ما تقوم الساعة. وعملك ملازم لك في قبرك يا عبد الله. فلذلك أيها الأحبة الكرام، العاقل الذي يجب عليه العاقل هو الذي يسارع في كل طاعة ما استطاع والله، ويعلم أنه لا أحد ينفعه عندما يأتي يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وحده. والله يا أخي لا يكون المدد اللي بيحبك معك، ولا زوجتك اللي انت بتموت فيها معك، ولا أولادك اللي بتفنى حياتهم معك، ولا مالك اللي جمعته من حرام ومن ربا، أبدا لا شيء، أبدا وحدك. وعملك بقى معك في قبرك أيها الحبيب، كما قال الحبيب عن الصالحين، قال يأتيه رجل طيب الريح حسن الثياب جميل المنظر فيناديه يا عبد الله أبشر، فيقول بشوا في وحشة، وحشة عظيمة والله لو تخيلناها ما نمنا أبدا ولا ضحكنا أبدا، ولكن من رحمة الله أن الله ينسينا شيئا ما. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لو أنت عرفت شيء من علم الله الذي علمه لرسوله عن عذاب القبر، والله ما دفنتم أحدا مات من أموات المسلمين، ولكن لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لذلك أيها الحبيب يجب عليك أن تتقي الله وتجعل ربك نصب عينيك. يأتيك رجل أبيض الثياب طيب الريح جميل المنظر بهي في أبهى ما يكون، يناديك وأنت في هذه الظلمات، ظلمات شديدة. كثير من الناس يخاف أن ينام في الظلام، لابد يكون في شيء منور. طب ماذا تفعل لو أطفئت الأنوار تماما؟ طب ماذا تفعل لو مش أنت في غرفة مسيحة، لو ضاقت هذه الغرفة، لو تخيلت أن هذا الجدار وهذا الجدار جاء حتى تختلف أضلاع الميت، نسأل الله العافية والسلامة. ما بالك في ظلمات ليس هناك مكيف ولا هواء، والله دقائق يسيرة، دقائق لا تتجاوز 5 دقائق أو 10 دقائق تمشيها في هذا الحر تصل إلى المكيف تقول سبحانك يا رب اللهم أجرنا من النار. ألهاكم التكاثر، هذا قال فلان أخذ الماجستير وأنا لسه ما أخذتوش، لا لازم أخذ الماجستير. يتكاثر، يريد الفخر، لا يريد أن ينفع نفسه وينفع أمته ويكون له نية صالحة، لا يعني. وهذا دأب أكثر الخلق إلا من رحم الله. فلان بنى بيتا، كيف يبني البيت وأنا لسه ما بنيتش؟ لا لازم يذهب يستدين من الربا ويسرق أموال الناس ويأخذ الرشوة ويقبل ويفعل مما حرم الله ويبني، يتكاثر. كيف وعنده بيت؟ لا غني، وبني 3 الحمد لله ما شاء الله، أنا بنيت 5 أدوار، ما في مانع أبدا، ابني إن شاء الله تبني 20 طابق، إن شاء الله يكون عندك 20 مليون عمارة، لكن من الحلال ولا تدخل في قلبك أبدا، استخدمها في طاعة الله سبحانه جل جلاله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. واعلم أيها الحبيب أن التكاثر في أموال في أمور الدنيا كله مذموم. لذلك ربنا ما قال إيش اللي ألهى الناس، لا، جاء أجمل التكاثر. التكاثر ممكن يكون بالأولاد، بالمال، بالمنصب، بالعشيرة، يعني بالقوة والعافية، بكل شيء يمكن أن يتكاثر الإنسان به، وكله مذموم إلا من رحم الله تعالى. وأما هناك تكاثر محمود اللي هو التنافس والتكاثر في الطاعة، شفت فلان ما شاء الله عليه، ربنا موفقه 5 فروض في المسجد بيصليها، قال له طب ازاي انا يعدي علي كل يوم العصر ما اصليهوش؟ لا والله ان شاء الله لازم اصلي العصر في المسجد كل يوم. فلان ما شاء الله يا اخي، والله انا النهارده حسدت اخ من اخواني، حسد محمود يعني اللي هو لا حسد الا في 2، بتوفيق الله بعد الفجر الله يرضى عنه ويحفظه ويثبته، يوميا يقرأ القرآن إلى طلوع الشمس، عهدناه من سنوات في هذا المسجد المبارك، وإذا بي بعد المغرب قبل المغرب جيت عشان أذن على الشيخ محمد مش موجود ما شاء الله مولود بيقرأ قرآن. صلينا المغرب جلس مسك المصحف يقرأ قرآن لحد العشاء. والله هذا يحسد، حسد اللي هو غبطة تتمنى أن تكون مثله. آية تقرأها أبرك لك من أموال الدنيا كلها التي يتقاتل عليها الناس، آية واحدة والله حرف واحد، هذه الباقيات الصالحات. ولذلك قال علماؤنا هناك التكاثر بأسباب السعادة الأخروية. شوف الكلام النفيس، وهذا ذكره الأعلام ابن القيم رحمة الله عليه، قال تكاثر لا يزال يذكر بالله وبنعمه وعافيته وعاقبة الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنى. وصاحب هذا التكاثر لا يهون عليه أن يرى أحدا غيره أفضل منه، أفضل منه قولا أو أفضل منه عملا أو أغزر منه علما، وإذا رأى غيره أكثر منه في خصلة من خصال الخير نفسه فيها. شوف إن لم يستطع أن ينفسه فيها ممكن يكون واحد متميز في خصلة، هنحاول زي ده واحد عالم مثلا، احنا عمالين نلعب والله يا إخوان احنا لن نلعب، الذي نحن فيه لعب. هناك أناس ما يضيعوش ثانية، والله رحمة الله على علامة الألباني كان يعد خطى. دعا يوما من الأيام نجارا وقال تستطيع تغير لي فتح الباب هذا بدل ما يفتح على اليمين يفتح على اليسار؟ قال له ايش المشكلة؟ قال له انت تقول ايش المشكلة، لكن انا بقى مكتبي خلف الباب مباشرة، الان علشان اقوم اذهب بامشي خمس خطوات زيادة وانا رايح بنزل خمس فرائض، انا 25 خطوة وبرجع زيادة 25 خطوة ب50 خطوة، هذه يمكن لي أن أقرأ فيها كذا وكذا من القرآن، ويمكن لي أن أطالع كذا وكذا من سنة النبي. طبعا ده كلام بالنسبة له وبالنسبة لك أعجامي مش فاهمينه ما نعرفوش، إحنا بنضيع مش خمس خطوات، خمس ساعات، خمس أيام، خمس أسابيع. اسأل نفسك تقدمت في دين الله من 5 شهور إيه عملت إيه؟ حفظت القرآن؟ أديك بقالك عمرك الواتي عدى كذا وكذا عام، اللي يمنعك أنك كل يوم تحفظ لك سطرين من كتاب الله؟ نعم، تكاثر في أبواب الخير. قال وهذه كانت حال الأوس مع الخزرج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأوس تعمل خصلة خير، الخزرج كيف؟ لازم نعمل خير زيهم، خير لله مثلهم، مش رياء ونفاق. لا، مش يقول لك عمك الحج فلان بيعمل كذا لا هذا لله سبحانه جل جلاله. كانوا يتنافسون ويتكاثرون في أعمال البر والخير ويبذلون أنفسهم. ولما تكلم السادة الكرام من الأنصار من المهاجرين في غزوة بدر وأحسنوا، تكلم الأنصار رضي الله عنهم مثلهم وأحسنوا رضي الله عنهم وارضاهم. قال ابن القيم وكذلك كانت هذه الحال حال أبي بكر، حال عمر مع أبي بكر. سيدنا عمر يترقب أبي بكر، أبو بكر يعمل خصلة يروح على طول نفسه فيه، بس مين اللي كان دائما يسبق؟ أبو بكر دائما يسبق، ولا مرة سبق عمر أبي بكر ولا مرة واحدة. يذهب يتصدق، أبو بكر يأتي بصدقة أكبر من عمر. يفعل خير، أبو بكر يسبق عمر. يأتي عمر بعده بالتمام مباشرة، أبو بكر يأتي بماله كله وعمر كان يأتي بنصف ماله، هو لا يدري ماذا الذي فعل أبو بكر. ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال يا رسول الله قسمت مالي نصفين، شيء عظيم، قسمت مالي نصفين، نصف لله ولرسوله ونصف أبقيت لأهلي. وأنت ماذا أبقيت لأهلك يا أبك؟ أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. تنافس دروس العلم، لا تفوت عنك ولا درس، اجتهد أن تحضرها وتتعلم وتستفيد. إيش الإشكال أن أصبر نفسي دقائق يصير نصف ساعة ولا شيء؟ لله رب العالمين أستفيد كل يوم، وهذه والله فسحة عظيمة. وانت عمال تسمع في الأخبار كل يوم العالم فلاني في البلد العلاني أوقفوه ما عادش يتكلم، ورا منه العالم الثاني أوقفوه، قبل منه العالم الثالث في السجن. انت الآن في نعمة، نحن في نعمة نتكاثر فيها، ينبغي علينا أن نتسابق. فاستبقوا الخيرات، هذا هو مقتضى قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات. ولذلك الأحبة الكرام، العاقل العاقل الذي يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. فلان ما شاء الله، الله من عليه، عنده 100,000، اللهم بارك له وزيده، بيعمل بهم ايه يا اخي؟ ما شاء الله بيصل رحمه، وما شاء الله كفل له 10 أيتام كل شهر، ما شاء الله الله يبارك له، غرب امه جدا، ما شاء الله له اخت يا عيني مثلا ضعيفه بيتعهدها باستمرار، وما شاء الله يضر الاولاد وحاجه طيبه. انت بقى تتمنى يكون عندك 100,000 عشان تعمل مثله بالتمام. لو ساق الله لك الرزق عملت مثل عمله، والله لو مت ولم يقدر الله لك الغنى ولم تعمل مثل عمله، تأتي يوم القيامة تجد مثل عمله بالتمام في صحيفتك لبركة النية الصالحة. ذلك قال أهل العلم: يدرك المرء بنيته ما لا يدرك بعمله. تتكاثر مع الناس، مع إخوانك في قيام الليل، يوصي بعضنا بعضا بصيام الاثنين والخميس، يوصي بعضنا بعضا مثلا سيأتي معنا بزيارة المقابر. والله هذه نعمة، احنا في صراحة عندنا تقصير شديد فيها. ستسمع الآن كلام من أنفس ما يكون في مثل هذه المسألة بفضل الله تعالى. قال ربنا جل جلاله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر يعني على القول الأول، يعني حتى ذهبوا إلى المقابر وجعلوا يعددوا: ده قبر فلان الفلاني اللي كان في العيلة بتاعتنا، وده قبر فلان الفلاني من عشرة بتاعتنا، وده عشان يفخروا به على القبائل الأخرى، يفخروا بالكبار والأشراف الذين ماتوا في قبورهم. والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر أهل العلم: حتى زرتم المقابر، يعني حتى متتم ودفنتم وصرتم زوارا في القبور، زوارا في القبور. واسمع للإمام القرطبي رحمة الله عليه، فلقد قال كلاما نفيسا. قال: لم يأتي في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة، وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي. إي والله، لأنها تذكر الموت والآخرة، وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وسيأتي الكلام عنها الآن. قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى الله تعالى وإلى طاعة ربه أن يكثر من ذكر هذم اللذات، اللي هو الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك: أكثر من ذكر هادم أو هاذم اللذات. ضبطت هكذا بالدال وضبطت بالذال. قال: ينبغي لمن أراد علاج قلبي وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه أن يكثر من ذكر هاذم اللذات، ومفرق الجماعات، وموتم البنين والبنات، ويواظب على مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين. فهذه ثلاثة أمور. ذكر إيه الثلاثة؟ أول حاجة يكثر من ذكر الموت، ثاني حاجة يواظب على مشاهدة المحتضرين، والأمر الثالث زيارة قبور أموات المسلمين. قال: هذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه أن يستعين بها على دواء دائه، ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه. فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت وانحلت وانجلت به قساوة قلبه فذاك ويحمد الله على ذلك. وإن عظم عليه ران القلب، جزاك الله خيرا، الله يرضى عنك، الله يكرمك. وإن عظم عليه ران القلب، الران اللي هو إيه؟ غطاء وحجاب على القلب بسبب الذنوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عمال يتذكر الموت، يتذكر الموت مش نافع، لسه القلب قاسي، لسه عمال يظلم الناس، لسه عمال يكذب، عمال يغتاب، عمال يسرق أموال الناس، لسه ما انتفعش. قال: فإن عظم عليه ران القلب واستحكمت فيه دواعي الذنب، فإن مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه تذكر الموت، لأن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصير، وقائم له مقام التخويف والتحذير. وفي مشاهدة من احتضر وزيارة قبر من مات من المسلمين معاينة ومشاهدة، بتشوفه أمام عينك ومشاهدة، فلذلك كان أبلغ من تذكر الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. رواه ابن عباس رحمة الله عليه. قال: فأما الاعتبار بحال المحتضرين فغير ممكن في كل الأوقات، يعني ممكن ما تقدرش ترى محتضر في كل وقت، وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في ساعة من الساعات. وأما زيارة القبور فوجودها أسرع والانتفاع بها أليق وأجدر، فينبغي لمن عزم على زيارة القبور أن يتأدب بآدابها. اسمع، عشان نتعلم آداب زيارة القبور حتى ننتفع بها. أولا: ويحضر قلبه في إتيانها، ولا يكون حظه منها التطواف على الأجداث فقط، نجاته القبور، ونعوذ بالله من ذلك، بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح فساد قلبه، وإصلاح فساد قلبه، أو نفع الميت بما يتلو عنده من القرآن والدعاء، ويتجنب المشي على المقابر، لأن يمشي أحدكم على جمر خير له من أن يمشي على قبر أو يجلس على قبر، ولا يجلس على المقابر، ويسلم إذا دخل المقابر، وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه أيضا وأتاه من تلقاء وجهه، لأنه في زيارته كمخاطبة حيا، ولو خاطبه حيا لكان الأدب استقباله من قبل وجهه. فكذلك هنا: ثم يعتبر بمن تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب، شوفوا الله فلان الله يرحمه كان جاري وكان قاعد مع أولاده وكان بيحبهم وبيعملوا، الآن فين؟ تحت التراب. وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر، فجاء الموت في وقت لم يحتسبه كل الناس إلا من رحم الله. أغلب الناس الموت بيأتيه مش مستعد، كل واحد منا عامل له خطة خمسينية، مش خطة يعني خمسية ولا خطة سنوية، لا ده هو مؤمن عشرات السنين، يا ريت في الخير، يا ريت عامل خطة إن شاء الله السنة دي هنعمل، إن شاء الله إحنا كافلين يتيمين، لا إن شاء الله السنة الجاية نخليهم أربعة، إن شاء الله اللي بعدها نخليهم ثمانية بإذن الله، وربنا وسع علينا، ربنا يكرمنا إن شاء الله تعالى حج العام القادم إن شاء الله، هكذا يا ريت تكون الخطة تعمل في الخير، لكن لا. يأتي الموت الإنسان بغتة، هو غير مستعد تماما أبدا أبدا، ولا في ذهنه ولا عنده أي استعداد أن يرحل من هذه الدنيا، مؤمل مؤمل. وما أضر على الإنسان من طول الأمل. قال: فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه، فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم. يا مناس، كانوا يعدوا عليك كده تشم رائحة الطيب من مسافات طويلة، وكانوا في أبهى منظر، ماتوا دفنوا تحت التراب، وارى التراب محاسن وجوههم. وافترقت في القبور أجساؤهم، نسأل الله اللطف والعافية، وترمل من بعدهم نساؤهم، وشمل ذل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم. طريف اللي هو المال الحديث، والتلاد اللي هو المال القديم اللي ورثوه عن الأباء. يتذكر هذا حتى ينتفع، حتى ينتفع. يعني اذكر اجلس كده ساعة، والله هذه من أنفع ما يكون. لذلك يا إخواني، مر معنا في شرح البخاري حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبب إليه الخلاء قبل البعثة عليه الصلاة والسلام، كان يذهب إلى غار حراء يتحنث أو يتحنث الليالي ذوات العدد، كما ذكر أهل السير، وشهر رمضان كله كامل كان ينقطع فيه لعبادة ربه. الخلوة هذه ما أنفعها لقلب العبد منا والله، وما أشد حاجتنا في زماننا أن تخلو بنفسك. يا سلام لو من الله عليك وعملتها كل يوم، تخلو بنفسك كده قبل النوم تشوف أنت عملت إيه النهاردة، قدمت، قصرت زي امبارح، أقل من أمس، لا النهاردة والله جيت متأخر صلاة الفجر، لا النهاردة لسه ما قرأتش الورد بتاعي، لا اللهم أعني يا رب وأقرأ الورد بتاعي، ما سبحتش، لم أتصدق. تحاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذه الخلوة تذكر فيها عذاب القبر، تذكر فيها أن أنت ستموت، فنسأل الله حسن الخاتمة. وهكذا القلب يرق بمثل هذا. وهنا يا أحبة الكرام، في قول الله جل جلاله حتى زرتم المقابر، استدل السادة العلماء على ذلك بهذه الآية على عذاب القبر، أن القبر فيه عذاب ونعيم، بقول جل جلاله حتى زرتم المقابر. وعذاب القبر أدلة عليها أدلة من كتاب الله والسنة، وعليه أهل السنة على هذا الاعتقاد السليم. قال ربنا تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا عذاب الحريق فين؟ في القبر. وقال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مجرد آل فرعون ما أغرقوا أدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. كذلك عفوا قوم نوح، هذه في قوم نوح، نعم. وكذلك قول جل ذكره أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي العبد الملكان ويسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك، فيجيب بفضل الله تعالى العبد المؤمن فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وفي العبد الكافر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن ربي وعن ديني وعن نبيه فلا يجيب، فيقول ها لا أدري، كان الناس يقولون قولا فقلت مثل قولهم، قال فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وقول الله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وقوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أقبر فكانت ناقة تلقيه من عليها، فقال: من يدري أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: متى ماتوا هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، كانوا مشركين. قال: إنه أوحي إلي أنكم قال إنهم يعذبون في قبورهم. ثم قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. نسأل الله اللطف ونعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. وأيضا لما في غزوة بدر، لما قتل الرسول صلى الله عليه وسلم 70 من المشركين وألقاهم في بئر خبيث مخبث هناك، بعد 3 ليال وقف عليهم وجعل يناديهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان، جعل يعددهم ويذكرهم بأسمائهم. وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يجيبون، لا يجيبون. أيها الأحبة الكرام، كانت يهودية، امرأة يهودية، كانت تأتي أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث الصحيح. فكانت قالت يوما لأم عائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وشرع لك بعد التحيات، بعد التشهد، في الركعة الأخيرة من كل صلاة، أن تقول: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا حديث أسماء رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، نسأل الله العافية. فلما سمع المسلمون ذلك ضجوا ضجة عظيمة، يعني جعلوا يبكون بكاء عظيما. واسمع لهذا الحديث، نسأل الله أن يسترنا ويلطف بنا يا كريم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه لا يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أن لا إله، أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار، إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر، نعوذ بالله، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل عليه الصلاة والسلام؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولون له: لا، فيقولان له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين إلا الإنس والجن. يضرب بمطرقة من حديد، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولذلك قال النووي رحمه الله عليه في شرح الإمام مسلم، قال: أعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر. لأنه إخواني، أو أن تفكر يعني أن هذا الكلام يعني الشيخ عمله العذاب القبر ونعيم القبر، لا لا، ده أنت ممكن يكون بجوارك أناس بقوله ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر. والله من حوالي أسبوع بالضبط أخ معنا فاضل يصلي معنا جاءني قال: يا شيخ، الواحد متشكك في دينه، يعني أصبح في حيرة. قلت له: ليش؟ قال: يا أخي، في عذاب في القبر ولا ما فيش؟ قلت له: طبعا فيه. قال: يا أخي، معانا واحد أعوذ بالعمل يقول ما فيش حاجة اسمها عذاب في القبر، وما فيش حاجة اسمها نعيم في القبر، ويا ريت تتكلم عنها. أهو جاء الكلام بقدر الله سبحانه جل جلاله. لا، يعني منكر عذاب القبر هذا على قطر عظيم. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة. ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله تعالى الحياة في جزء من الجسد، وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع به وجب قبوله واعتقاده. وقد ذكر مسلم أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت من يعذب فيه كما ذكرنا، وسمع يوم من أيام وجبة شديدة، فخرج الناس فقال عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبورها. الصوت الشديد سمعته ده صوت عذاب اليهود، اللهم زدهم عذابا يا رب العالمين، ولعن اليهود والنصارى لعنا كبيرا إلى يوم الدين. قال: وسماع الموتى قرع نعال دافنين كما ذكرنا الحديث الآن، وكلام صلى الله عليه وسلم لأهل القليب يوم بدر، وأيضا سؤال الملكين للميت وغير ذلك. ثم قال: والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة. ثم المعذب عند أهل السنة إيه هو؟ قال: الجسد بعينه، نفس الجسد اللي كان بيعصي ربنا هو اللي يعذب في القبر، أو بعضه ممكن كان بيعصي ربنا ببعض البدن مش البدن كله، فيعذب الجزء اللي كان بيعصي ربنا به بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه. يبقى الروح بتتصل بالجسد وتعذب أو تنعم. نعم. ثم قال: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاءه كما نشاهد في العادة، أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو نحو ذلك، فكما أن الله يعيده للحشر سبحانه جل جلاله فهو قادر على ذلك، فكذا يعيد الحياة إليه أو إلى جزء من أجزائه، وإن أكلته السباع والحيتان. وهكذا عذاب القبر حق. بقيت مسألة مهمة سريعة نختم بها هذا اللقاء المبارك، ألا وهو قوله تعالى: حتى زرتم المقابر. ما حكم زيارة القبور؟ سريعا، زيارة القبور للرجال مستحبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويحث على زيارتها، وقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وقال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إلى غير ذلك من الأحاديث. وبعض أهل العلم ذهبوا إلى منع النساء من زيارة القبور، وأما النساء فهي محل خلاف بين أهل العلم، والراجح جواز زيارة القبور للرجال والنساء إذا أمنت الفتنة، إذا خرجت المرأة في وقت تأمن فيه على نفسها وليست متبرجة وليست متعطرة وتخرج الاعتبار والاتعاظ، فلا شك أن العبرة والعظة في الرجال والنساء، الكل بحاجة إليها. واستدل أهل العلم الذين منعوا النساء زيارة القبور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا، فلما فرغنا انصرفنا وانصرف معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حاذ باب بيته وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظن عرفها، فلما ذهبت إذا هي فاطمة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا الميت فرحمت لهم ميتهم، فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم فيه. فقال لها: لعلك بلغت معهم الكدى، الكدى اللي هي القبور لأنها الصخور يعني. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تجديدا، قال: لا تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في ضعف. أما أهل العلم الذين أجازوا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبر ووجد امرأة تبكي عنده، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قالوا: مر عليها وهي جالسة عند القبر تبكي، ما قال هذا حرام؟ قال: اتق الله واصبري، ذكرها بالصبر على المصيبة. وأيضا قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فمنعنيها. وأيضا الحديث الطويل العظيم، قصة أم المؤمنين عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج بالليل فخرجت خلفه ذهب إلى البقيع وقف يستغفر الله، لما رجع رجعت مسرعة. الشاهد قالت له: كيف أقول لهم يا رسول الله إذا أتيت المقابر؟ قال: قولي السلام عليه على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وهكذا هذه يعني سريعا. قال الترمذي رحمة الله عليه: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا اللي هو في حديث زورات القبور، لعن الله زورات القبور، أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصة الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما يكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. وقال النووي مما يدل على أن زيارتهن ليست حراما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. والحسن رواه البخاري ومسلم. وأيضا قوله: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين لفاطمة لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم. والراجح والله أعلم أن المرأة إذا أمنت الفتنة وإذا يعني خرجت للعبرة والعظة فإن زيارتها للقبور يعني جائزة كجوازها للرجال. وأما إذا كانت هناك محظورات فيحرم زيارة المرأة للقبور إذا كانت هناك فتنة أو اختلاط أو غير ذلك. فنسأل الله سبحانه يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وانفعنا بقبورنا هذا الجلال في قبورنا هذا الجلال والإكرام بجودك وكرمك. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، واغفر لنا ولوالدينا ونور لهم في قبورهما يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.